أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح صدق الله العلي العظيم.